تفسير الآية 53 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لما أعقب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه إلى المشركين من أقوال تعظهم وتنهنههم، من قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وقوله: قل كونوا حجارة، وقوله: قل عسى أن يكون قريبا، ثني العنان إلى الأمر بإبلاغ المؤمنين تأديبا ينفعهم في هذا المقام، على عادة القرآن في تلوين الأغراض وتعقيب بعضها ببعض أضدادها، استقصاء لأصناف الهدى ومختلف أساليبه ونفع مختلف الناس. ولما كان ما سبق من حكاية أقوال المشركين تنبئ عن ضلال اعتقاد، نقل الكلام إلى أمر المؤمنين بأن يقولوا أقوالا تعرب عن حسن النية وعن نفوس زكية، وأوتوا في ذلك كلمة جامعة، وهي يقول التي هي أحسن. والتي هي أحسن صفة لمحذوف يدل عليه فعل يقول، تقديره بالتي هي أحسن، وليس المراد مقالة واحدة. واسم التفضيل مستعمل في قوة الحسن، ونظيره قوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 125، أي بالمجادلات التي هي بالغة الغاية في الحسن، فإن المجادلة لا تكون بكلمة واحدة، فهذه الآية شديدة الاتصال بالتي قبلها، وليست بحاجة إلى تطلب سبب لنزولها، وهذا تأديب عظيم في مراقبة اللسان وما يصدر منه. وفي الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأعمال تدخله الجنة، ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: سكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. والمقصد الأهم من هذا التأديب تأديب الأمة في معاملة بعضهم بعضا بحسن المعاملة وإلانة القول، لأن القول ينم عن المقاصد، بقرينة قوله: إن الشيطان ينزغ بينهم. ثم تأديبهم في مجادلة المشركين اجتنابا لما تثيره المشادة والغلظة من ازدياد مكابرة المشركين وتصلبهم، فذلك من نزغ الشيطان بينهم وبين عدوهم. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، سورة فصلت الآية 34. والمسلمون في مكة يومئذ طائفة قليلة، وقد صرف الله عنهم ضر أعدائهم بتصاريف من لطفه ليكونوا آمنين، فأمرهم ألا يكونوا سببا في إفساد تلك الحالة. والمراد بقوله لعبادي المؤمنون، كما هو المعروف من اصطلاح القرآن في هذا العنوان. وروي أن قول التي هي أحسن أن يقولوا للمشركين: يهديكم الله، يرحمكم الله، أي بالإيمان. وعن الكلبي: كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. وجزم يقول على حذف لام الأمر، وهو وارد كثيرا بعد الأمر بالقول، ولك أن تجعل يقول جوابا منصوبا في جواب الأمر مع حذف مفعول القول لدلالة الجواب عليه. والتقدير: قل لهم قولوا التي هي أحسن، يقول ذلك، فيكون كناية على أن الامتثال شأنهم، فإذا أمروا امتثلوا. وقد تقدم نظيره في قوله: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، في سورة إبراهيم في الآية 31. والنزغ أصله الطعن السريع، واستعمل هنا في الإفساد السريع الأثر. وتقدم في قوله تعالى: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، في سورة يوسف الآية 100. وجملة إن الشيطان ينزغ بينهم تعليل للأمر بقول التي هي أحسن، والمقصود من التعليل ألا يستخفوا بفاسد الأكوال، فإنها تثير مفاسد من عمل الشيطان. ولما كان ضمير بينهم عائدا إلى عبادي كان المعنى التحذير من إلقاء الشيطان العداوة بين المؤمنين تحقيقا لمقصد الشريعة من بث الأخوة الإسلامية. روى الواحدي أن عمر بن الخطاب شتمه أعرابي من المشركين، فشتمه عمر وهم بقتله فكاد أن يثير فتنة، فنزلت هذه الآية. وأيما كان سبب النزول فهو لا يقيد إطلاق صيغة الأمر للمسلمين بأن يقولوا التي هي أحسن في كل حال. وجملة إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا تعليل لجملة ينزغ بينهم، وعلة العلة علة، وذكر كان للدلالة على أن صفة العداوة أمر مستقر في خلقته قد جبل عليه، وعداوته للإنسان متقررة من وقت نشأة آدم عليه السلام، وأنه يسول للمسلمين أن يغلظوا على الكفار بوهمهم أن ذلك نصر للدين ليوقعهم في الفتنة. فإن أعظم كيد الشيطان أن يوقع المؤمن في الشر وهو يوهمه أنه يعمل خيرا. تفسير الآية 54 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. هذا الكلام متصل بقوله نحن أعلم بما يستمعون به إلى قوله فلا يستطيعون سبيلا، فإن ذلك ينطوي على ما هو شأن نجواهم من التصميم على العناد والإصرار على الكفر. وذلك يسوء النبي صلى الله عليه وسلم ويحزنه ألا يهتدوا، فوجه هذا الكلام إليه تسلية له، ويدل لذلك تعقيبه بقوله وما أرسلناك عليهم وكيلا. ومعنى إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم على هذا الكناية عن مشيئة هديه إياهم الذي هو سبب الرحمة، أو مشيئة تركهم وشأنهم. وهذا أحسن ما تفسر به هذه الآية ويبين موقعها، وما قيل غيره أراه لا يلتئم. وأتي بالمسند إليه بلفظ الرب مضافا إلى ضمير المؤمنين الشامل للرسول، تذكيرا بأن الاصطفاء للخير شأن من معنى الربوبية التي هي تدبير شؤون المربوبين بما يليق بحالهم، ليكون لإيقاع المسند على المسند إليه بعد ذلك بقوله أعلم بكم وقع بديع، لأن الذي هو الرب هو الذي يكون أعلم بدخائل النفوس وقابليتها للاصطفاء. وهذه الجملة بمنزلة المقدمة لما بعدها، وهي جملة إن يشأ يرحمكم الآية، أي هو أعلم بما يناسب حال كل أحد من استحقاق الرحمة واستحقاق العذاب. ومعنى أعلم بكم أعلم بحالكم، لأن الحالة هي المناسبة لتعلق العلم. فجملة إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم مبينة للمقصود من جملة ربكم أعلم بكم، والرحمة والتعذيب مكنن بهما عن الاهتداء والضلال بقرينة مقارنته لقوله ربكم أعلم بكم الذي هو كالمقدمة. وسلك سبيل الكناية بهما لإفادة فائدتين: صريحهما وكنايتهما، ولإظهار أنه لا يسأل عما يفعل لأنه أعلم بما يليق بأحوال مخلوقاته، فلما ناط الرحمة بأسبابها والعذاب بأسبابه بحكمته وعدله علم أن معنى مشيئته الرحمة أو التعذيب هو مشيئة إيجاد أسبابهما، وفعل الشرط محذوف، والتقدير إن يشأ رحمتكم يرحمكم أو إن يشأ تعذيبكم يعذبكم على حكم حذف مفعول فعل المشيئة في الاستعمال، وجيء بالعطف بحرف أو الدالة على أحد الشيئين، لأن الرحمة والتعذيب لا يجتمعان، فأو للتقسيم. وذكر شرط المشيئة هنا فائدته التعليم بأنه تعالى لا مكره له، فجمعت الآية الإشارة إلى صفة العلم والحكمة وإلى صفة الإرادة والاختيار، وإعادة شرط المشيئة في الجملة المعطوفة لتأكيد تسلط المشيئة على الحالتين. وجملة وما أرسلناك عليهم وكيلا زيادة لبيان أن الهداية والضلال من جعل الله تعالى، وأن النبي غير مسؤول عن استمرار من استمر في الضلالة، إزالة للحرج عنه فيما يجده من عدم اهتداء من يدعوهم، أي ما أرسلناك لتجبرهم على الإيمان، وإنما أرسلناك داعيا، والوكيل على الشيء هو المسؤول به، والمعنى أرسلناك نذيرا وداعيا لهم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، فيفيد معنى القصر، لأن كونه داعيا ونذيرا معلوم بالمشاهدة، فإذا نفي عنه أن يكون وكيلا وملجأ آل إلى معنى ما أنت إلا نذير، وضمير عليهم عائد إلى المشركين، كما عادت إليهم ضمائر على قلوبهم وما بعده من الضمائر اللائقة بهم، وعليهم متعلق بوكيلا، وقدم على متعلقه للاهتمام وللرعاية على الفاصلة، أي مراعاة للفواصل. تفسير الآية 55 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. تماثل القرينتين في فاصلتي هذه الآية من كلمة والأرض وكلمة على بعض يدل دلالة واضحة على أنهما كلام مرتبط بعضه ببعض، وأن ليس قوله وربك أعلم بمن في السماوات والأرض تكملة لآية ربكم أعلم بكم الآية، وتغيير أسلوب الخطاب في قوله وربك أعلم بعد قوله ربكم أعلم بكم إيماء إلى أن الغرض من هذه الجملة عائد إلى شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم التي لها مزيد اختصاص به، تقفية على إبطال أقوال المشركين في شؤون الصفات الإلهية بإبطال أقوالهم في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن المشركين لم يقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بغرورهم أنه لم يكن من عظماء أهل بلادهم وقادتهم، وقالوا أبعث الله يتيم أبي طالب رسولا؟ أبعث الله بشرا رسولا؟ فأبكتهم الله بهذا الرد بقوله وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، فهو العالم حيث يجعل رسالته، وكان قوله وربك أعلم بمن في السماوات والأرض كالمقدمة لقوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض الآية، أعاد تذكيرهم بأن الله أعلم منهم بالمستأهل للرسالة بحسب ما أعده الله فيه من الصفات القابلة لذلك، كما قال الله تعالى عنهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته في سورة الأنعام في الآية 124. وكان الحكم في هذه المقدمة على عموم الموجودات بمنزلة الكلية التي يؤخذ منها كل حكم لجزئياتها، لأن المقصود بالإبطال من أقوال المشركين جامع لصور كثيرة من أحوال الموجودات من البشر والملائكة وأحوالهم، لأن بعض المشركين أحالوا إرسال رسول من البشر، وبعضهم أحالوا إرسال رسول ليس من عظمائهم، وبعضهم أحالوا إرسال من لا يأتي بمثل ما جاء به موسى عليه السلام، وذلك يثير أحوالا جمة من العصور والرجال والأمم أحياء وأمواتا، فلا جرم كان للتعميم موقع عظيم في قوله بمن في السماوات والأرض، وهو أيضا كالمقدمة لجملة ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، مشيرا إلى أن تفاضل الأنبياء ناشئ على ما أودعه الله فيهم من موجبات التفاضل، وهذا إيجاز تضمن إثبات النبوءة وتكررها فيما مضى ما لا قبل لهم بإنكاره، وتعدد الأنبياء مما يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، وإثبات التفاضل بين الأفراد من البشر فمنهم رسول ومنهم مرسل إليهم، وإثبات التفاضل بين أفراد الصنف الفاضل، وتكرر ذلك فيما مضى تكررا لا يستطيع إنكاره إلا مكابر بالتفاضل حتى بين الأفضلين، سنة إلهية مكررة لا نكران لها، فعلم أن طعنهم في نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم طعن مكابرة وحسد، كما قال تعالى في شأن اليهود

وقدم ذلك على الكلام الذي أثار المناسبة اهتماما بإبطال فعلهم، ليكون إبطاله كالغرض المقصود، ويكون ذكر مقابله كالاستدلال على ذلك الغرض. ولعل هذه الآية نزلت في مدة إصابة القحط قريشا بمكة، وهي 7 سنون التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. وتسلسل الجدال وأخذ بعضه بحجز بعض حتى انتهى إلى هذه المناسبة. والملك بمعنى الاستطاعة والقدرة، كما في قوله قل فمن يملك من الله شيئا، سورة المائدة الآية 17، وقوله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، في سورة العقود الآية 76. والمقصود من ذلك بيان البون بين الدعاء الحق والدعاء الباطل. ومن نظائر هذا المعنى في القرآن قوله تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، في سورة الأعراف الآية 196 و197. والكشف مستعار للإزالة، أي من قوله تعالى فلا يملكون كشف الضر عنكم. والتحويل نقل شيء من مكان إلى مكان، أي لا يستطيعون إزالة الضر عن الجميع ولا إزالته عن واحد إلى غيره. انتهى. تفسير الآية 57 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والإشارة بأولئك الذين يدعون إلى النبيين لزيادة تمييزهم، والمعنى أولئك الذين إن دعوا يستجب لهم ويكشف عنهم الضر، وليسوا كالذين تدعونهم فلا يملكون كشف الضر عنكم بأنفسهم ولا بشفاعتهم عند الله، كما رأيتم من أنهم لم يغنوا عنكم من الضر كشفا ولا صرفا. وجملة يبتغون حال من ضمير يدعون أو بيان لجملة يدعون. والوسيلة المرتبة العالية القريبة من عظيم كالملك. وأيهم أقرب يجوز أن يكون بدلا من ضمير يبتغون بدل بعض، وتكون أي موصولة، والمعنى الذي هو أقرب من رضا الله يبتغي زيادة الوسيلة إليه، أي يزداد عملا للإزدياد من رضا الله واصطفائه. ويجوز أن يكون بدلا من جملة يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأي استفهامية، أي يبتغون معرفة جواب أيهم أقرب عند الله. وأقرب اسم تفضيل ومتعلقه محذوف دل عليه السياق، والتقدير أيهم أقرب إلى ربهم. وذكر خوف العذاب بعد رجاء الرحمة للإشارة إلى أنهم في موقف الأدب مع ربهم، فلا يزيدهم القرب من رضاه إلا إجلالا له وخوفا من غضبه، وهو تعريض بالمشركين الذين ركبوا رؤوسهم وتوغلوا في الغرور فزعموا أن شركاءهم شفعاؤهم عند الله. وجملة إن عذاب ربك كان محذورا تذييل، ومعنى كان محذورا أن حقيقته تقتضي حذر الموفقين إذ هو جدير بذلك. انتهى. تفسير الآية 58 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. لما عرض بالتهديد للمشركين في قوله إن عذاب ربك كان محذورا، وتحداهم بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، جاء بصريح التهديد على مسمع منهم بأن كل قرية مثل قريتهم في الشرك لا يعدوها عذاب الاستئصال وهو يأتي على القرية وأهلها، أو عذاب الانتقام بالسيف والذل والأسر والخوف والجوع وهو يأتي على أهل القرية مثل صرع بدر، كل ذلك في الدنيا. فالمراد القرى الكافر أهلها، لقوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، في سورة هود الآية 117، وقوله وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، في سورة القصص الآية 59. وحذف الصفة في مثل هذا معروف، كقوله تعالى يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة، بقرينة قوله فأردت أن أعيبها، سورة الكهف الآية 79. وليس المقصود شمول ذلك القرى المؤمنة، على معنى أن لا بد للقرى من زوال وفناء في سنة الله في هذا العالم، لأن ذلك معارض لآيات أخرى، ولأنه مناف لغرض تحذير المشركين من الاستمرار على الشرك. فلو سلمنا أن هذا الحكم لا تنفلت منه قرية من القرى بحكم سنة الله في مصير كل حادث إلى الفناء، لما سلمنا أن في ذكر ذلك هنا فائدة، والتقييد بكونه قبل يوم القيامة زيادة في الإنذار والوعيد، كقوله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، سورة طه الآية 127. ومن مزيدة بعد إن النافية لتأكيد استغراق مدخولها باعتبار الصفة المقدرة، أي جميع القرى الكافرة، كي لا يحسب أهل مكة عدم شمولهم. والكتاب مستعار لعلم الله وسابق تقديره، فتعريفه للعهد، أو أريد به الكتب المنزلة على الأنبياء، فتعريفه للجنس، فيشمل القرآن وغيره. والمسطور المكتوب، يقال سطر الكتاب إذا كتبه سطورا. قال تعالى والقلم وما يسطرون، سورة القلم الآية الأولى. انتهى. تفسير الآية 59 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، هذا كشف شبهة أخرى من شبه تكذيبهم، إذ كانوا يسألون النبي أن يأتيهم بآيات على حسب اقتراحهم، ويقولون لو كان صادقا وهو يطلب منا أن نؤمن به لجاءنا بالآيات التي سألناه، غرورا بأنفسهم أن الله يتنازل لمباراتهم. والجملة معطوفة على جملة وإن من قرية إلا نحن مهلكوها الآية، أي إنما أمهلنا المتمردين على الكفر إلى أجل نزول العذاب، ولم نجبهم إلى ما طلبوا من الآيات لعدم جدوى إرسال الآيات للأولين من قبيلهم في الكفر على حسب اقتراحهم، فكذبوا بالآيات. وحقيقة المنع، أي من قوله تعالى وما منعنا، كف الفاعل عن فعل يريد فعله أو يسعى في فعله، وهذا محال عن الله تعالى، إذ لا مكره للقادر المختار. فالمنع هنا مستعار للصرف عن الفعل وعدم إيقاعه دون محاولة إتيانه، والإرسال يجوز أن يكون حقيقة، فيكون مفعول أن نرسل محذوفا دل عليه فعل نرسل، والتقدير أن نرسل رسولنا، فالباء في قوله بالآيات للمصاحبة، أي مصاحبا للآيات التي اقترحها المشركون. ويجوز أن يكون الإرسال مستعارا لإظهار الآيات وإيجادها، فتكون الباء مزيدة لتأكيد تعلق فعل نرسل بالآيات، وتكون بالآيات مفعولا في المعنى، كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، سورة المائدة الآية 6. والتعريف في بالآيات على كلا الوجهين للعهد، أي المعهودة من اقتراحهم، كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، سورة الإسراء الآية 90. وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، سورة القصص الآية 48. وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، سورة الأنعام الآية 124، على أحد التأويلين. وأن الأولى، أي من قوله تعالى أن نرسل بالآيات، مفيدة مصدرا منصوبا على نزع الخافض، وهو من التي يتعدى بها فعل المنع، وهذا الحذف مضطرد مع أن، وأن الثانية أي من قوله تعالى أن كذب بها مصدرها فاعل منعنا على الاستثناء المفرغ، وإسناد المنع إلى تكذيب الأولين بالآيات مجاز عقلي، لأن التكذيب سبب الصرف، والمعنى أننا نعلم أنهم لا يؤمنون كما لم يؤمن من قبلهم من الكفرة لما جاءتهم أمثال تلك الآيات، فعلم الناس أن الإصرار على الكفر سجية للمشرك لا يقلعها إظهار الآيات، فلو آمن الأولون عندما أظهرت لهم الآيات لكان لهؤلاء أن يجعلوا إيمانهم موقوفا على إيجاد الآيات التي سألوها. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، سورة يونس الآية 96 و97. والأظهر أن هذا تثبيت لأفئدة المؤمنين لئلا يفتنهم الشيطان، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على إيمان قومه، فلعله يتمنى أن يجيبهم الله لما سألوا من الآيات، ولحزنه من أن يظنوه كاذبا. وجملة وآتينا ثمود الناقة في محل الحال من ضمير الجلالة في منعنا، أي وقد آتينا ثمود آية كما سألوه فزادوا كفرا بسببها حتى عجل لهم العذاب، ومعنى مبصرة واضحة الدلالة، فهو اسم فاعل أبصر المتعدي إلى مفعول، أي جعل غيره مبصرا وذا بصيرة، فالمعنى أنها مفيدة البصيرة أي اليقين، أي تجعل من رآها ذا بصيرة وتفيده أنها آية. ومنه قوله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، سورة النمل الآية 13. وخص بالذكر ثمود وآيتها لشهرة أمرهم بين العرب، ولأن آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة من أهل مكة يبصرها صادرهم وواردهم في رحلاتهم بين مكة والشام. وقوله فظلموا بها يجوز أن يكون استعمل الظلم بمعنى الكفر لأنه ظلم النفس، وتكون الباء للتعدية لأن فعل الكفر يعدى إلى المكفور بالباء، ويجوز أن يكون الظلم مضمنا معنى الجحد أي كابروا في كونها آية، كقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، سورة النمل الآية 14. ويجوز بقاء الظلم على حقيقته وهي الاعتداء بدون حق، والباء صلة لتوكيد التعدية مثل الباء في وامسحوا برؤوسكم، سورة المائدة الآية 6، أي ظلموا الناقة حين عقروها وهي لم تجن عليهم فكان عقرها ظلما، والاعتداء على العجماوات ظلم إذا كان غير مأذون فيه شرعا كالصيد. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذا بيان لحكمة أخرى في ترك إرسال الآيات إلى قريش، تشير إلى أن الله تعالى أراد الإبقاء عليهم ليدخل منهم في الإسلام كثير ويكون نشر الإسلام على يد كثير منهم، وتلك مكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو أرسل الله لهم الآيات كما سألوا مع أن جبلتهم العناد لأصروا على الكفر، فحقت عليهم سنة الله التي قد خلت في عباده وهي الاستئصال عقب إظهار الآيات، لأن إظهار الآيات تخويف من العذاب، والله أراد الإبقاء على هذه الأمة. قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، سورة الأنفال الآية 33. فعوضنا تخويفهم بدلا عن إرسال الآيات التي اقترحوها، والقول في تعدية وما نرسل بالآيات كالقول في وما منعنا أن نرسل بالآيات معنا وتقديرا على الوجهين، والتخويف جعل المرء خائفا، والقصر في قوله إلا تخويفا لقصر الإرسال بالآيات على علة التخويف، وهو قصر إضافي أي لا مبارة بين الرسل وأقوامهم أو لا طمعا في إيمان الأقوام، فقد علمنا أنهم لا يؤمنون. انتهى. تفسير الآية 60 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على حزنه من تكذيب قومه إياه، ومن إمهال عتاة أعداء الدين الذين فتنوا المؤمنين، فذكره الله بوعده نصره. وقد أومأ جعل المسند إليه لفظ الرب مضافا إلى ضمير الرسول أن هذا القول مسوق مساق التكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم وتصبيره، وأنه بمحل عناية الله به، إذ هو ربه وهو ناصره. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، سورة الطور الآية 48. فجملة وإذ قلنا لك إلى آخره يجوز أن تكون معطوفة على جملة وما منعنا أن نرسل بالآيات، ويجوز أن تكون معترضة. وإذ متعلقة بفعل محذوف، أي من قوله تعالى وإذ قلنا لك، أي اذكر إذ قلنا لك كلاما هو وعد بالصبر، أي اذكر لهم ذلك وأعده على أسماعهم، أو هو فعل اذكر على أنه مشتق من الذكر بضم الذال، وهو إعادة الخبر إلى القوة العقلية الذاكرة. والإحاطة لما عدي فعلها هنا إلى ذات الناس لا إلى حال من أحوالهم، تعين أنها مستعملة في معنى الغلبة، كما في قوله تعالى وظنوا أنهم أحيط بهم في سورة يونس الآية 22. وعبر بصيغة المضي، أي من قوله تعالى أحاط بالناس، للتنبيه على تحقيق وقوع إحاطة الله بالناس في المستقبل القريب، ولعل هذا إشارة إلى قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، سورة الرعد الآية 41. والمعنى: فلا تحزن لافترائهم وتطاولهم، فسننتقم منهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس عطف على جملة وما منعنا أن نرسل بالآيات، وما بينهما معترضات. والرؤيا أشهر استعمالها في رؤيا النوم، وتستعمل في رؤية العين، كما نقل عن ابن عباس في هذه الآية قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، رواه الترمذي، وقال: إنه قول عائشة ومعاوية وسبعة من التابعين، سماهم الترمذي، وتأولها جماعة أنها ما رآه ليلة أسري به، إذ رأى بيت المقدس وجعل يصفه للمشركين، ورأى عيرهم واردة في مكان معين من الطريق، ووصف لهم حال رجال فيها، فكان كما وصف. ويؤيد هذا الوجه قوله: التي أريناك، فإنه وصف للرؤيا ليعلم أنها رؤية عين. وقيل: رأى أنه يدخل مكة في سنة الحديبية فرده المشركون فلم يدخلها، فافتتن بعض من أسلموا، فلما كان العام المقبل دخلها. وقيل: هي رؤيا مصارع صناديد قريش في بدر أريها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، أي بمكة. وعلى هذين القولين فهي رؤيا نوم ورؤيا الأنبياء وحي. والفتنة اضطراب الرأي واختلال نظام العيش، وتطلق على العذاب المكرر الذي لا يطاق. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، سورة البروج الآية 10. وقال: يوم هم على النار يفتنون، سورة الذاريات الآية 13. فيكون المعنى على أول القولين في الرؤيا أنها سبب فتنة المشركين بازدياد بعدهم عن الإيمان، ويكون على القول الثاني أن المرئي وهو عذابهم بالسيف فتنة لهم. والشجرة الملعونة في القرآن، الشجرة عطف على الرؤيا، أي ما جعلنا ذكر الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس، وهذا إشارة إلى قوله تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، في سورة الصافات الآية 64 إلى 66. وقوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، الآية في سورة الدخان الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون، وقوله: إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكوم، في سورة الواقعة الآية 51 و52. روي أن أبا جهل قال: زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرك الحجر، ثم يقول بأن في النار شجرة لا تحرقها النار، انتهى. وجهلوا أن الله يخلق في النار شجرة لا تأكلها النار، وهذا مروي عن ابن عباس وأصحابه في أسباب النزول للواحدي وتفسير الطبري. وروي أن ابن الزبعرى قال: الزكوم التمر بالزبد بلغة اليمن، وأن أبا جهل أمر جارية فأحضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه: تزكموا. فعلى هذا التأويل فالمعنى أن شجرة الزكوم سبب فتنة كفرهم وانصرافهم عن الإيمان، ويتعين أن يكون معنى جعل شجرة الزكوم فتنة على هذا الوجه أن ذكرها كان سبب فتنة بحذف مضاف، وهو ذكر بقرينة قوله: الملعونة في القرآن، لأن ما وصفت به في آيات القرآن لعن لها. ويجوز أن يكون المعنى أن إيجادها فتنة، أي عذاب مكرر، كما قال: إنا جعلناها فتنة للظالمين، سورة الصافات الآية 63. والملعونة أي المذمومة في القرآن في قوله: طعام الأثيم، سورة الدخان الآية 44، وقوله: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، الصافات الآية 65، وقوله: كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، سورة الدخان الآية 45 و46. وقيل معنى الملعونة أنها موضوعة في مكان اللعنة، وهي الإبعاد عن الرحمة، لأنها مخلوقة في موضع العذاب. وفي الكشاف قيل: تقول العرب لكل طعام ضار ملعون، يقول تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، عطف على جملة: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، الدال على أنهم متصلبون في كفرهم مكابرون معاندون. وهذه زيادة في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأسف من أن الله لم يرهم آيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إيمانهم، كما قال موسى عليه السلام: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، سورة يونس الآية 88. ويوجد في بعض التفاسير أن ابن عباس قال في الشجرة الملعونة: بنو أمية، وهذا من الأخبار المختلقة عن ابن عباس، ولا أخالها إلا مما وضعه الوضاعون في زمن الدعوة العباسية لإكثار المنفرات من بني أمية. وأن وصف الشجرة بأنها الملعونة في القرآن صريح في وجود آيات في القرآن ذكرت فيها شجرة ملعونة، وهي شجرة الزكوم كما علمت. ومثل هذا الاختلاق خروج عن وصايا القرآن في قوله: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سورة الحجرات الآية 11. وجيء بصيغة المضارع في نخوفهم للإشارة إلى تخويف حاضر، فإن الله خوفهم بالقحط والجوع حتى رأوا الدخان بين السماء والأرض وسألوا الله كشفه، فقال تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، سورة الدخان الآية 15. فذلك وغيره من التخويف الذي سبق فلم يزدهم إلا طغيانا. فالظاهر أن هذه الآية نزلت في مدة حصول بعض المخوفات، وقد اختير الفعل المضارع في نخوفهم ويزيدهم لاقتضائه تكرر التخويف وتجدده، وأنه كلما تجدد التخويف تجدد طغيانهم وعظم. والكبير مستعار لمعنى الشديد القوي في نوع الطغيان، وقد تقدم عند قوله تعالى: قل قتال فيه كبير، في سورة البقرة الآية 217.